فقال يا رسول الله فيما العمل في أمر قد خلى أو مضى أو شيء مستأنف؟ قال في شيء قد خلى أو مضى. فقال رجل أو بعض القوم يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن أهل الجنة ميسرون لعمل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. الحديث كما تقدم بأسانيد كثيرة وألفاظ، وأصله في صحيح مسلم، وهذا السياق عند أحمد في مسنده. الشاهد منه إثبات أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، وأن الجنة للمتقين والنار للكافرين، معدتان مخلوقتان الآن، وقد تكرر ذكرهما في القرآن على سبيل الإخبار بوجودهما، وتكررت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حكايات تدل على أنه اطلع في الجنة ورأى النار، كما نعلم حديث أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، والحديث الآخر الذي كان يصلي فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تناول شيئا وأخبر أنه هم أن يتناول قطفا من عنب من الجنة، وأحاديث حكاية الميت إذا كان مؤمنا أو كان كافرا، المؤمن أو الموقن يفتح له باب فيأتيه من روح الجنة وريحانها، والكافر يفتح له باب فيأتيه من حرها وسمومها. والله سبحانه وتعالى يخبر عن آل فرعون وهم في القبر أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. وهذا الحديث دليل على أن الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان أعدهما الله عز وجل وهيأهما من أصول أهل السنة، فالنار والجنة حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما، موجودتان الآن معدتان الآن ولا تفنيان في أشياء أخرى لها بداية ولا فناء لها ولا نهاية. فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي تدل على أن الإيمان بأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان معدتان لأهليهما أصل من أصول الإيمان. قال وأنبأنا عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري بن الحسن، وعندك ابن الحسن هو ابن حسين لكن هي غلط، فضيل بن حسين أبو كامل الجحدري شيخ مسلم في صحيحه، وقد روى عنه هذا الحديث لكنه لم يسق لفظه. نعم. رواية أحمد الشيخ والشيخ مقال جبريل يا رسول الله، يعني لما جاء يسأله عن الإسلام قال يا رسول الله، في رواية مسلم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، كيف تجمع بين الروايتين؟ يا محمد يا رسول الله، هو رسول الله هو محمد، كما ذكرنا قبل ذلك من تصرف الرواة الحادثة واحدة والواقع واحدة، لكن اختلاف الألفاظ وتقديم بعض الألفاظ على بعض وزيادة بعض الألفاظ هذا من تصرف الرواة. ليس يا رسول الله فيها أدب عن يا محمد من كلام الأعراب، هذا يقول يا محمد على سبيل التعمية لأمره. قال وأنبأنا عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا أبو معشر البراء، أبو معشر اسمه يوسف بن يزيد البراء بتشديد الراء، وفي حفظه وهم خفيف فحفظه يقول ربما أخطأ. قال سمعت عثمان بن غياث بالإسناد السابق الزهراني قال حدثنا عبد الله بن بريدة بإسناده نحوه قال أنبأنا يحيى بن عبد الله بن الحارث ومحمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد الحمصي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري شيخ البخاري قال حدثنا أبو معشر البراء اسمه إيه؟ يوسف. قال أنبأنا عبيد الله بن العيزار عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر بإسناده نحوه. قال وأنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعد حا وأنبأنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ابن أبي بكير وهو ثقة. قال أنبأنا يحيى بن أبي بكير جده وهو ثقة إمام. قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن عبد الله بن عطاء الطائفي في حفظه ضعف ويدلس أيضا عن عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أنه حج فلقي عبد الله بن عمر فذكر الحديث بطوله. رواه عثمان بن سعيد الكوفي عن زهير بن معاوية نحوه. وروى هذا الحديث مطر الوراق مطر بن طهمان الوراق وفي حفظه ضعف وهو من رجال مسلم لكن له متابعات وشواهد عن عبد الله بن بريدة فزاد فيه وقدم وأخر بعض الحديث. هذا كلام مسلم أيضا يعني مسلم ذكر طريق مطر بن طهمان الوراق وقال هذا الكلام فزاد وقدم وأخر يعني أنه يعني لم يضبط الحديث لكن أصل الحديث كما ذكرنا في الطرق الأخرى صحيح. قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن أيوب بن حذلم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري الدمشقي. هذا أبو زرعة الدمشقي غير أبو زرعة الرازي ذاك عبيد الله بن عبد الكريم. نعم هذا قال حدثنا سليمان بن حرب حا وأنبأنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق مطر بن من؟ بن طهمان الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه بالبصرة من القدر حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلما قضينا حجنا قلت لو ملنا إلى المدينة فلقينا من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما جاء به معبد الجهني فذهبنا ونحن نأم عبد الله بن عمر نأم يعني إيه نقصده ونريده ونحن نأم عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدرية فلما دخلنا إذا نحن بابن عمر قاعد فاكتنفناه فقدمني حميد للمنطق وكنت أجرأ على المنطق منه فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا قبلنا بالعراق قرأوا القرآن وتفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر. قال فأبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم منه براء والله لو أن لأحدهم جبال الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. أخبرني عمر رضي الله عنه أن آدم وموسى عليهما السلام اختصما إلى الله عز وجل في ذلك يعني في القدر يعني فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدته قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى عليهما السلام. وإحنا قلنا مرارا أن احتجاج آدم هنا كان على المصيبة لا على المعصية. احتج آدم بالقدر على هبوطه إلى الأرض والاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة يعلم أنها من الله عز وجل وأن الله قدرها عليه. أما إذا أصاب هو معصية وذنبا وتقصيرا وإن كان الله عز وجل كتبها عليه لكن لا يجوز له أن يستدل بالقدر لأن هذا استدلال المشركين لو شاء الله لا أشركنا. العاصي يقول لو ربنا مش عايزنا أعصاه ما كنتش عصيت، فيحتج بقدر الله على المعصية، وهذا لا يجوز. فآدم عليه السلام احتج بالقدر وأن الله عز وجل كتب ذلك عنده قبل أن يخلقه، وكتب ذلك وأوحى به إلى موسى كما أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فحج آدم موسى عليهما السلام. قال وحدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، نظيفة يعني بيضاء، أو ثيابه ثياب مقيم وهيئته هيئة مسافر، تقديم وتأخير. فقال يا رسول الله أدنو منك؟ فقال نعم. قال فأقبل حتى وضع يديه على ركبتيه، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال تسلم وجهك يعني لله عز وجل، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وذكر عرى الإسلام. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدق. قال قلنا انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه. قال يا رسول الله فما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يرى. قال صدق. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال يا رسول الله فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر كله. قال صدق. قال انظروا. قال قلنا انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه. قال وحدثني شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال صدقت صدقت صدقت. ثم ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فنظر فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل جاء يعلم الناس دينهم. أخرجه مسلم بن الحجاج عن أبي كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري كما ذكرنا من طريق مطر الوراق، ولم يسق لفظه بل قال يعني بمعنى حديث كهمس، حديث كهمس اللي هو الأول، كهمس بن الحسن. قال حدثنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أبو كامل وقال نحو حديث كهمس، نحو حديث كهمس لا هو قلب معنى حديث كهمس، وإحنا قلنا في فرق بين نحوه وبمعناه، نحو حديث فلان أو بمعنى حديثه، إيه الفرق بينهم هيثم؟ نحوه يعني اختلاف في الألفاظ قليل، لكن بمعنى الاختلاف في الألفاظ كثير والمعنى واحد في الجملة. قال وقال نحو حديث كهمس وألفاظها متقاربة، وهذا خلاف حديث كهمس، واختلف أصحاب حماد عليه في اللفظ، وجعل آخر الحديث عن شهر بن حوشب وتركه أولى، وإن كان مطر محله الصدق، محله الصدق لكن حفظه ضعيف. قال أخبرنا، الحديث هذا في بدء الإيمان بالجنة والنار، هنا ذكر في الإيمان بالجنة والنار، نعم، فهذا اللفظ لم يذكر فيه لفظ الإيمان بالجنة والنار. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل صفر. قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي أبو جعفر محمد، نعم، ومش ليس من رجال التهذيب، محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي أبو جعفر، هذا سمع منه ابن أبي حاتم مع أبيه، وابن أبي حاتم قال صدوق ثقة، وأبوه قال صدوق، محمد بن عبيد الله بن من؟ بن أبي داود المنادي، مش داود صاحب السنن، نعم، ذكر الجنة والنار، أبوه الجنة اللي كان فيها آدم هي الجنة، نعم، الجنة التي كان فيها آدم فأهبط منها هي جنة الخلد، نور، هي جنة الخلد أو جنة أخرى، أي نعم هي الجنة. قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب، الحديث السابق هذا اللي قلنا أن ذكره مسلم ولم يسق لفظه وقال نحوه، هذا رواه أبو عوانة في صحيحه اللي هو المستخرج على صحيح مسلم. أبو عوانة يخرج أحاديث مسلم بأسانيد لنفسه يلتقي مع مسلم في شيخه أو شيخه الأبعد. قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، سليمان تيمي وكلاهما ثقة لكن فليح، فليح بن سليمان هو اللي في كلام، عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال كان رجل من جهينة فيه زهول وكان يتوثب على جيرانه، ثم إنه قرأ القرآن لص يعني وتاب وقرأ القرآن وتحول إلى مبتدع، مش هنقول عابد يعني، نعم لا يتوثب يتسلق يعني على اللي. قال ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس وبقى واعظ كمان، ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا، يعني كل واحد بمزاجه، لا مشيئة لله ولا تقدير لله ولا كتابة لله، ولا يعلم الله عز وجل ما العباد عاملون، ولا يخلق أفعال العباد بل هم يخلقونها من غير مشيئة الله، ولهم مشيئة منفصلة عن مشيئة الله، وهذا ضلال وبطلانه ظاهر، فللعباد مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، ولهم قدرة ولا تخرج عن قدرة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فللعباد مشيئة وهي خاضعة وتابعة لمشيئة الله، لا تنفصل مشيئتهم عن مشيئة الله، لكن هذا وأتباعه كانوا يقولون للعباد مشيئة ولا مشيئة لله ولا خلق لله ولا كتابة لله لأعمالهم، ولم يعلم الله أعمالهم، فقال إن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. قال فلقيت أبا الأسود الديلي، أبو الأسود الديلي أو الدؤلي هو واحد اسمه إيه؟ نعم ظلم في اسمه ولا هو كده حقيقة؟ نعم لكن هو اسمه صح ولا غلط؟ لكن كان يذكر عنه بخل رحمه الله إمام النحو. قال فذكرت ذلك له فقال كذب، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر، ثم إني حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن، من القائل؟ حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قضينا حجنا قال قلنا نأتي المدينة فنلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن القدر. قال فلما أتيت المدينة لقينا إنسانا من الأنصار فلم نسأل، قلنا حتى نلقى ابن عمر وأبا سعيد الخدرية، قال فلقينا ابن عمر، حمك الله، فلقينا ابن عمر كفه عن كفه ولا على كفه، قال فقمت عن يمينه وقام عن شماله، قال قلت تسأله أم أسأله؟ قال لا بل تسأله لأني كنت أبسط لسانا منه. قال قلنا يا أبا عبد الرحمن إن ناسا عندنا بالعراق قد قرأوا القرآن وفرضوا الفرائض وقصوا على الناس يزعمون أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. قال فإذا لقيتم أولئك فقولوا يقول ابن عمر هو منكم بريء وأنتم منه براء، ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء، فوالله لو جاء أحدهم من العمل مثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ولقد حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى لقي آدم عليهما السلام فقال يا آدم أنت خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. قال فقال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، تلومني فيما قد كان كتب علي قبل أن أخلق؟ أو كتب علي قبل أن أخلق، فاحتج إلى الله عز وجل فحج آدم موسى عليهما السلام، فاحتج إلى الله عز وجل فحج آدم موسى عليهما السلام، فاحتج إلى الله عز وجل فحج آدم موسى عليهما السلام. لقد حدثني أن عمر أن رجلا في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: نعم. قال: فجاء حتى وضع يديه على ركبتيه فقال: ما الإسلام؟ قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: فجعل الناس يتعجبون منه ويقولون: انظروا، يسأله ثم يصدقه. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإلا تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: فجعل الناس يتعجبون ويقولون: انظروا إليه يسأله ويصدقه. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والجنة والنار والبعث بعد الموت. قال: صدق. قال: فجعل القوم يتعجبون يقولون: انظروا كيف يسأله ثم يصدقه. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول أعلم بها من السائل. قال: فما أعلامها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الصم البكم ملوكا يتطاولون في البنيان. ثم انصرف فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك، أو فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك فقال: أتدري من الرجل الذي أتاكم؟ قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث بهذا السياق أخرجه ابن خزيمة في توحيد. قال: أخبرنا عبد الله بن سعد البزاز النيسابوري قال: حدثنا علي بن الحسين بن بشار من أصل كتابه قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر قال: حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى لقي آدم عليهما السلام فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. موسى عليه السلام يلوم آدم على إيه؟ على الإهباط ولا على الأكل من الشجرة؟ على الأكل من الشجرة. ولا يجوز لأحد أن يلوم إنسانا على معصية قد تاب منها. فموسى عليه السلام عاتب آدم على المعصية، واحتج آدم عليه السلام بالقدر على ولا على المعصية؟ على الهبوط إلى الأرض، اللي هي ليه؟ الأكل من الشجرة دي المعصية، صح؟ الأكل بالقدر من الشجرة هو المعصية. يجوز أن يحتج بالقدر على المعصية؟ بس عايز يحورها يعني، وصلنا نقول إن بيحتج بالقدر على الأكل من الشجرة. قال: فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. يعني كنا بقينا كلنا أولادك وتناسلت يعني في الجنة، نبقى في الجنة يعني. قال: فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلماته، ولا بكلمته؟ ماشي كده وكده صح. تلومني فيما كتب علي قبل أن أخلق؟ احتج إلى الله عز وجل فحج آدم موسى عليهما السلام. وحدثني عمر بن الخطاب أن رجلا في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أدنو منك؟ قال: نعم. قال: فجاء حتى وضع يده على ركبتي فقال: ما الإسلام؟ فقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: فجعل الناس يتعجبون منه يقولون: انظروا يسأله ثم يصدقه. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت. قال: نعم. قال: صدق. قال: فجعل الناس يتعجبون منه يقولون: انظروا إليه يسأله ثم يصدقه. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والجنة والنار، الظاهر في هذا الحديث، والبعث بعد الموت والقدر كله. قال: فإذا فعلت فقد آمنت. قال: نعم. قال: فجعل الناس يتعجبون منه كيف يسأله ثم يصدقه. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ قال: فما أعلامها؟ قال: تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة ملوكا يتطاولون في البنيان. ثم انصرف فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك، فقال: تدري من الرجل الذي آتاكم؟ قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ومحمد بن يعقوب بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي. قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما يزعمون أن ليس قدر. قال: هل عندنا منهم أحد؟ يعني في المدينة هنا. قال: قلت: لا. قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله عز وجل منكم وأنتم منه براء. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه سحناء السفر، يعني مظهر السفر يعني، وليس من أهل البلد، فتخطى حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس الرجل في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت هذا فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: فمتى الساعة؟ قال: سبحان الله، ما المسؤول بأعلم من السائل؟ قال: إن شئت أنبأتك بأشراطها. قال: أجل. قال: إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا. قال: ما العالة الحفاة العراة؟ قال: العريب. وإذا رأيت الأمة تلد ربتها فذلك من أشراطها، من أشراط الساعة. قال: صدق. ثم نهض فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلبناه فلم نقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل عليه السلام، أتاكم يعلمكم دينكم فخذوا عنه. فوالذي نفسي بيده، ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذه وما عرفته حتى ولا. هكذا حدث به يونس بن محمد المؤدب عن المعتمر بلفظين مختلفين، وفي كل واحد من الخبرين ألفاظ ليست في الآخر من الزيادات. وعلى هذا روى عنه حجاج الشاعر، حجاج الشاعر، كما رواه ابن المنادي. فأما الخبر الأول فوافقه محمد بن أبي يعقوب الكرماني، وهو أحد الثقات ممن روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع واعتمده ووثقه. وأما الخبر الثاني فرواه يوسف بن واضح الهاشمي البصري. نعم، اللي هو اللفظ الماضي هذا اللي فيه بعض الزيادات وبعض التقديم والتأخير، فيه أنه وضع يديه على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العمرة والغسل من الجنابة والوضوء، نعم، والميزان. قال: وأما الخبر الثاني فرواه يوسف بن واضح الهاشمي البصري وغيره عن المعتمر بن سليمان من نحو رواية يونس بن محمد، وذكر فيه الزيادات التي ذكرها يونس في الخبر الأخير. أخبرنا أبو علي الحسين بن علي وحسان بن محمد ومحمد بن يعقوب الشيباني وعبد الله بن سعد البزاز، قالوا أنبأنا محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام العمة، قال: حدثنا يوسف بن واضح أبو يعقوب الهاشمي، قال إملاء، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال: قلت لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما يزعمون أن ليس قدر، قال: قلت هل عندنا منهم؟ قال: هل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا. قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله عز وجل منكم، وأنتم منه براء. حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد، يتخطى حتى ورك فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان. قال: الإيمان، نعم، وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت هذا فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: فمتى الساعة؟ قال: سبحان الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وإن شئت نبأتك بأشراطها. قال: أجل. قال: فإذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا. قال: وما العالة الحفاة العراة؟ قال العريب. قال: وإذا رأيت الأمة تلد ربها فذلك من أشراط الساعة. قال: صدق. ثم نهض فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولا. الحديث بهذا السياق عند ابن حبان في صحيحه، وابن حجر رحمه الله له كلام تعليقا على هذا الحديث. نعم، وكل من كان أمكن للوهم ولذلك العلو فضلوه على النزول. نعم، جواز يعني ده ما كانش حضر الجمعة، ما كانش صلاة الجمعة. يقول ابن حجر الحديث: وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفي سياقه فوائد زوائد أيضا، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته. حديث عمر لم يخرجه البخاري، إنما خرج معناه من حديث أبي هريرة، فمسلم خرجه والبخاري أعرض عنه للاختلافات التي وجدت في هذه الروايات. يقول: فمشهوره رواية كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب، رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ اللي أول طريق عند مسلم وهي عند المصنف أيضا، وتبعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة، وتبعه سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر، وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة، لكنه قال عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن معا عن ابن عمر، عن عمر فزاد فيه حميدا، وحميد له في الرواية المشهورة ذكر، مش راوي يقول عن يحيى بن عمرو يقول خرجت أنا وحميد، لكن هذا يقول إيه عن يحيى بن عمرو وحميد، يعني جعله راويا لا مذكورا فحسب. قال وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى وأحال الباقي عليها، وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى أن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ما الإيمان، قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. وفي رواية عمارة بن القعقاع بدأ بالإسلام. قال ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب. هذا الكلام المهم، يعني حتى لا يختلف عليك الرأي أو القول في الروايات المتقدمة. يقول ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان. فالحق أن الواقع أمر واحد، والتقديم والتأخير وقع من الرواة. وقال أيضا في مكان آخر فإن قيل لما لم يذكر الحج، أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرض، قال وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر أول أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع فإنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه بقليل دون 3 أشهر مات، وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط. وأما الحج فقد ذكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه، والدليل عن ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض. ففي رواية كهمس وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، الموجودة عند مسلم أيضا، وكذا في حديث أنس. وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم، وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع، وزاد بعد قوله وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، وقال مطر الوراق في روايته وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال وذكر عرى الإسلام. فتبين ما قلناه أن بعض الرواة ضابط ما لم يضبطه غيره، فما زاد من الضباط أو الضابطين فزياداته مقبولة، أما التقديم والتأخير فالأمر فيه سهل ما دام الجميع قد اتفقوا على المسائل والإجابات، سؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، وكانت الإجابة في الإسلام بالأعمال الظاهرة، وأعظمها أركان الإسلام 5، ومنهم من زاد كما ذكر بعض العبادات الأخرى كالغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. وفي الإيمان بعضهم زاد أشياء لم يذكرها الآخر، ذكر الجنة والنار وذكر البعث وذكر الميزان إلى غير ذلك من الزيادات، والأمر في هذا سهل. والبخاري رحمه الله أعرض عن هذا كما ذكرنا لاختلاف الرواة في بعض هذه الألفاظ، وروى أو اعتمد